سيأتي أيام على الناس يضربون الأرض لا يريدون عالما أفضل من عالم المدينة. هو يذكر في فضائل الإمام مالك والحديث فيه ضعف.